من التحديات في العصر الحديث وجود الباطنية والصوفية المعادية للعقيدة السلفية الصافية وإظهارهم الوفاق مع أصحاب العقيدة الصحيحة وإضمارهم الحقد والعمل على نشر باطلهم، نرجو إيضاح ذلك. هذا من أمل المنافقين، وجود الصوفية وغير الصوفية ممن يتظاهر بالإسلام وهو ليس على الإسلام ولكنه يكيد الإسلام. هذا من جنس عمل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي وأصحابه، وغير ظهر الإسلام من كيد الإسلام وانتقام الإسلام أو لسان على أموالهم ونفوسهم ودمائهم حتى يجدوا فرصة، فإذا وجدوا فرصة أظهروا باطلهم وشرهم وعناءهم للإسلام. فالتصوف وجوب طرق محدثة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، والصوفية أنواع وطوائف مختلفة وسلوك في اتباعهم وشيوخهم وأخذهم العهود عليهم وتوصيلهم تلقاهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما ينطح لهم الشيخ ويدعون له الشيخ ويبايعهم عليه انهم يقولون ياخذون بقوله ويتبعونه بعمله وانهم يكونون معه كالميت مع الراكب، لا يخالفونه ولا يشدون عن قوله، بل يمثلون ما قال كما يمثل الراكب اعماله مع الميت، ليس للميت حراك ولا كرب، لهم منهم اعمال سيئه ولهم افكار خبيثه ولهم طبقات واجساد. فالواجب الحذر مما يسمى بالتصوف والصوفية، وأن يكون منهم المنع على بصيرة في مصر والشام والعراق وفي كل مكان وأينما كانوا، ليحذر ما يدعون إليه وليكن على بينة وليعلم ما يقولون